شيخنا لو كان يعني مثلا الشغل زي الضغط ما في مثلا متسع لها الشيخ الكبير في السن او هالمريض انه يجلس، لو وقف راح يتأذى ويتعب او يتضايق، وانا شاب اقوى على الوقوف. صورة اخرى بيني بين مكتوب عنوانه فهذا يجوز وليس له علاقة بما نحن فيه. نعم. يقول هل يجوز بس فكر العزلة بين المسلمين؟ لا ما يجوز. هل يجوز بس فكر العزلة في هذا الزمان بين المسلمين؟ لا اله الا الله. اذا كانت امرأة في الباص كذلك الامر يقومون لها لا يستطيعون ان يتفسحوا فيجلسوها يقومون لها طبعا. اذا كان لازم من عدم اجلاسها في مكان احد الجالسين من الرجال ان مفسدة شرعية مثلا ان يأخذها الباص تارة يمنى وتارة يسرى وقد يلقي بها في حضن احد الجالسين هذا واضح انه لا ينبغي الا اجلاسها. نعم. اخو يسأل ويقول لحظة بالله شوي لا لحظة شوي لكن المشكلة المرأة بدها تجلس في مكان رجل حيكون بجانبها رجل كيف المشكلة تنحل حينئذ؟ مثلا واحد ضرب الصوت في الفاضي كيف يعني تنحل المشكلة؟ هذه مرته اما بجانب المرأة يكون الباب يعني اريد بهذا التساؤل هو ان اتذكر انه ما نكون في مشكلة ونصير في مشكلة تانية يعني من حل مشكلة لكن نقع في مشكلة اخرى فيجب ان نأخذ حذرنا من وقوع فيها ولا بيصير معنا مثل بيقول كان تحت المطار صار تحت النزاف. نعم. ابراهيم المسألة التي مضت بس يا اخي. نعم. اخ بيسأل بيقول وصفنا باننا مع اثر الثلاثيين لا نحسن التعامل لكن نرى اهل الدعوة والتبليغ يوجد عندهم ما لا يوجد عندنا مما ذكرت فما السبب في ذلك؟ جماعة التبليغ انا ما استطيع ان اقول يوجد او لا يوجد لكن الامر الحسن الموجود عند كل جماعة يجب ان تكون في كل جماعة تبتغي وجه الله عز وجل فجماعة التبليغ مكتبين للتجمع فهذا التجمع يفرض عليهم التخلق بشيء من الأخلاق التي لفتنا نظر إليها ولذلك يجب على المسلم أن يأخذ من كل طائفة من كل جماعة أحسن ما عندهم ويدع السيء الذي عندهم وهكذا أما شو السبب؟ السبب واضح وهو التكتل فجماعة التبليغ أحسن التكتل لكن مع الأسف على غير علم ولذلك تظهر منهم أشياء تخالف الشريعة فنحن نأخذ من محاسنهم وهم أيضا ليأخذوا من محاسننا وبذلك تكتمل الجماعة المسلمة التي يرجى أن تقوم أو يقوم المجتمع الإسلامي على يديها. نعم. هل يجوز إفشاء السلام على المدخن والخليط ومن يتوسل للأنبياء ولا يريد الرجوع عن هذه المعصية؟ إذن تربى عن الذي يدعو إلى العزلة. سؤال آخر. هل يجوز غيبة الفاسق للتحذير منه ولعدم الوقوع الفتنة كالزنا أو السرقة؟ طبعا هذا أقل ما يقال وإلا فقد يجب. يقول في سؤاله الثالث رجل قال لامرأته أنت طالق بالثلاث وبعد فترة قال لها أنت علي محرمة مثل أمي وهو لم يطلقها قبل وما كان غضبان. كيف لم يطلقها قبل؟ يكون أنه طلقها ثلاثا سؤاله متناقض. طلقها ثم هذا هو السائل. هاي السائل من سائل رجل طلق امرأته في جلسة واحدة قال انت طالق بالثلاثة